مولاي صلي وسلم دائما أبدا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. أحلى أمته في حفظ ملته كالليث حل مع أشبال في أجمي. كم يا ذا الزهد قلوبه سواك عند عقوله بالحديث الأمين Amen.